وقالت هيت لك ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا عذاب أليم